بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بردامين بحول قوتي خوي قولا تبارك وتعالى لا باسي بانا كفضلي تشيا قشنا حديث كي جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء هركسي كقيل بان بيجبو بانی تواو کردو ام ذکری خوند، اللهم خواهیان پروردگارا خوی اصلکی یا الله یا اکلاب راو تعویزی او یا امیم یکدان راو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ای خاونی ام بان گوازا تواوا ام بانغواز الطواوة كوا قورانكاري تيا نيو قورانكاري بسرنايا كبرتي لبانغوازي توحيد، الله أكبر تاكو تايا كي هرمي برتي لبانغوازي توحيد. والصلاة القائمة أي خاوني أم نيجي كوا داب سراوة أم نيجي كوا داب سراوة قائمة جلير أخوي لأصل يعني الدائمة على قام على الشيء يعني داوم عليه. آتي محمدا سيك توسلك وكوت من همود عكاني في غمر عيسى الله والسلام إلا مقر نادرا مقر دقمن نال بكمي مقر دقمن إلا توسل دعي دعايا توسل دعي دعايا سيك الله إي خاوني أم بان غواز طواوا إي خاوني أم نجا تاب سلاوا. آتي محمدا ببخشة بمحمد الوسيلة والفضيلة، وسيلة فضيلة ببخشة بمحمد. وسيلة درسي بيشو باس ما انكر لتشي وهاتوا والليلة تشيا ووتي إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو أنا هو وسيلة سبعلت بفضيلة فضيلة تشيا أغن بريتيلة مرتبة زائدة على سائر الخلائق مرتبيك زياترة بسرسلج مخلوقاته مرتبة زائدة على سائر الخلائق. أفرمي آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته خايجا و أو مقاما محمودي بي كرمكي كبلينت بي داو بي بخشي مقاما مقام يعني منزلة محمودا يعني استايش كراو خوايا او منزلته استايش كراوا بي ببخشي كبلنت في داوا الذي وعدته كم يعني كخوي يقول بلني في داوا هذه بركان او كخوي بلني في داوا لكيو بلني في داوا بلنا قال لكيو ها او ايتك بارك الله فيك بلي او لقرآن نانا أو قرآن آيتك كوتت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أو برتيلا وعدك إخوة تبارك وتعالى. أفلمي حلت له شفاعتي وتمن حلت يعني شيء توب لكم حلت يعني شيء درسي في شو وتمن أنا وي قولي صحيح وقرطبية فرمي حلت يعني وجبت أحسنت يعني وجبت له شفاعتي وشفاعتي مني بومس وقربي حلت له شفاعتي يوم القيامة لرجي قيامة شفاعتي مني بو حلال بي أما بلغير سيد الرسول يقول شفاعتي هي أنيا هيتي بعكس خوالج وأذناب كلكوها وشي وكان ينكبرون بشفاعتي في أغمري إخواني عليه الصلاة والسلام شفاعتي في أغمري عليه الصلاة والسلام جورا وجورا شفاعتك بو خلقانك نرون دوز خوا شفاعتك بو خلقانك بليان برز بيتوا شفاعت بو خلقانك كارون دوزخ ودلكرين شفاعت بو خلقانك عذاب يعني لسر سوك كري اوش تايبته بابو طالبك ابو ابو طالبيك شفاعت يترك اوين خاصه بخويه لو اني كوتم زوربي بيغمرين ترتيها وبش اما اويك خاصه ببيغمر عليه الصلاه والسلام شفاعته بو مخلوقات كلاصحي محشر الراني جيران شيتر اوابي مخلوقات حساب كتابين لغلط بس بأكله بشفاعته تكايب يا غنبر عليه الصلاة والسلام خوي لو تشي بلي باشا الشفاعة بوشي خوي قول تبارك وتعالى أطواني فضل خوي ببخشي أو إلا دوزخ دريكا لساحي محشر خلق رانا والسين أو حساب كتابين لغلبك يتر بوشي شفاعتك شفاعت كاريك ديتا آلا وشفاعت كاردان راوة لجواب ألين كمال الحكمة هي لما هيك لو حكمتنا أجر شفاعتنا بقدر محمد درناك عليه الصلاة والسلام بخلق بودر كوتني فضل وقدري أو عبدية بودر كوتني فضل وقدري أو عبدية لك الباقي أو فائدة نترك لهذا دم ديل غيره مش ونزك المكردو لخزمتنا أفرمي حل له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري كوات إستا أوي درسي بيشوك أفرمي هركسي باني فرمو اگر بانگ فرمو کس یک ولامی دایا و صلواتم لسر بدا و داوی شفاعتم بوب که اوا شفاعتی منی بو حلالا بی داوا کردنی وسیله که بچه جوری که بمجورا که تا استا او سنتانی که تا استا خون من لبانگ چیا یکم شد دنگ برزکی تو وابو دن برزكيتو أو يكباس ما نكد يمين ويسارك راس وشبك إلى حي على الصلاة وحي على الفلاح لحي على الصلاة بلاي الراس بسرت لحي على الفلاح بلاي شبا بس يعني بلاي بلاي شبا بس سرت لو أني ترك خير من والله مي بانج بيجا ديتوا شيود والله مي ديتوا لو أني ترد لحي على الصلاة لقل حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا تثويب كبل حي على الصلاة عفوا لا تثويب لنجي بين مانا كبل الصلاة خير من النوم ألي صدقت وبررت لو آداب نترك خوين من دويبان تشيلي صلوات تسر في غمري عليه الصلاة والسلام لو آداب نتر داوي وسيلي بوكي شون داوي وسيلي بوكي لبريكا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته يا وبعث مقاما محمودا الذي وعدته لما برتيلا داوكردني شفعت ببيغمري خوان عليه الصلاة والسلام داوكردني وسيلة مقام محمود ببيغمري خوان عليه الصلاة والسلام رواه البخاري فالمر بخاري رواياتي كردوا بوشي لدواي بانو دعاكين لبر حديثي داهاتنا آخر حديثي أم بابا كحديثة كي دواي أويا أفرمي لبيني بان وقامة الدعاء ردناك لتوا لبريكاتي قلابني دعاء بويا دعاكي بويا دعاكي حديثي داهاتو عن سعد بن ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن هركس يكقيل بان بيجبو فرمي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليكم السلام أو وبلي رضيت بالله ربا كقيل بان بيجبو بان بيجبو تي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أما بلي بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم قال تعالى خوش بي قوات إسلام مولا ذكر آداب تريش من زيكر ششم حوتم المهم آداب ترو خصلة تر زيادي كر أو جوتاني كاتي ودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بانجليش وايوتا علي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد وكو ذكري يوارماني وبيانمان كالي وبالإسلام دين وبمحمد ليرى محمد خيت بيشو شو مناسبة باسك باسي بان أو بان بيغمري تي عليه الصلاة والسلام ناي بيغمري تي عليه الصلاة والسلام فبيها لبيشترو عليه وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا طبعاً دوبارك أنو أشهد أن لا رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا كيف ترطون الدباركاتو بوي لبركة نه بلى أتواني بيم بالله لتشكات يا كايلي كيم ذكر أخياني دايبان كاتي بانغ بيجوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لدوايا وإخواني أفرمي رضيت بالله ربا شرحك كرتي أو عبارة أنا بوبكم رازيم كالله ربا بي برزة كان أمسي أنا أو سيبرسي عليك لقبر ليتكري لقبر سيبرسي عليك قبر جي من ربك وما دينك من نبيك من نبيك أمس يبرسي عليه ليه الهرسي كان شيئا باسي أوي بوي علي شي بوي علي رضيت بالله ربا رازم الله ربا به وبمحمد رسولا رازم محمد پیغمبر به وبالإسلام دينا ورازم إسلام دين به فبوي برا كان إخوام إيه والرازين إسلام دين تان بي إقرار يكن رايا جينا أبل عمل تان الرنق ذات وكي إيه والرازين بوي إسلام دين تان بي نبي إنسان لما هني مسائلة بقرت هو حكمي إسلام زاني إسلام شيء الله بلا مهركا لبرجونين أبو بلينا ولا من بقصي إسلام ناكم نولا ببرو ولا محكمة يقلا بيتوا ومن لنا ومشاكل خلقهم سبحان الله زور يقلا خلق زور يقلا خلق الرازية بحكمي شرع تالا برجون دي بي جيشتوي حكم شرع لبرجونديني على بابرو ولا محكمة يقلابيت مسلمانة والله هي أهلي مزقوت أي بو يعني ترشون لو مي غير أوان بكين لو مي غير أهلي مزقوت كان بكين أجر بيتو بنابب نبر غير شرع إخوة غير شرع إخوة بلا بال با عشاري بكري عشاري طبعا لبرجوندي أمنية ولا بلوي با إسلام بكري وبفي شرع بكري أمزر المندة بيتي الله باو عشائري كري الله بابينا بيبينا محكمة يتلى محكمة جار وهي أي بي كي صحة وكو شرع إخوايا جاري واشي وكو شرع إخوانية ناحقية فبويا بتا بتلى مسألة طلاق وزواج وأوجو رشتانية أفرمي وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فإن الدعاء رد ناكرة ولا بين بان وقامتا دعاء رد ناكرة ولا بين بان لبين بان وقامتا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن كواتا بيقواز نوام كاتا بين بان وقامت دعاي تيابكن أو دعانيك لسنة والدة غير لدعاي بان إخواني وغير أو دعاي نش كدعاء جامع ونافع وبسودا بشهير شاملا بخد له كاتبي خينا أما برتيبه لفضل الأذان بس كتابك شو برتيبه لا كتاب الفضائل فضل كل كار وكل ذو كان أن جاءت تسر باب فضل الصلوات نوجا كان شن فضل يعني هي أفرمي قال الله تعالى طبعا صلوات جمع صلاة صلاتش عمود الدين والله كي الدين فهي إسلامة و كوالا كي هرشتيكيش بروخي بناكي الروخي أربويا لاي جمهوري صحابة وسلف رحمة الله عليهم جمهوري صحابة وسلف رحمة الله عليهم نيجنكار بباورة باور دارنية نيجنكار بباورة باور دارنية ولا لاي مذهب كانشا لاي جماهيريان أقر بيتو بالرواي بواجبوني هبي بفرزبوني هبي بالرواي بخوا وبروجي دوايو بأركان كاني تري إيمان هبي وبالرواي بأركان كاني إسلام هبي زكاتي بي فرز بي حجي بي فرز بي روجي ماني رمزاني بي فرز بي وأهل وها نوجي بي فرز بي و هر و ها بر وای بخواب بر روشی دوای به فرشتکان به قضا و قدر به خیر و به شر و بر روشی دوای به سرجم کتاب کانی خوای گوره به امانی تیابه وشتی کی تیانه به لدین هلی گرنیتو ارتدادی که لدین هلی دین داری که هلو شینیتا و بس نویجکی لتمالی انجام نادا اول لای جماهیری فقها اکان لخلف به باور نیه للاي جماهير فقهاء كان لخلف بباورني قولي صحيح جلن باروا اگر كسيك نيج اكا ونايكا ساردو سرا بين ايكاو بين نايكا نيج اكاو نيج ناكا وهمو امرجانيكا بيشتر باسم كرتيايتي باوردار ان شاء الله تعالى درزل قرصاني مسلمان بن يجري ومصحمو احكام كان مسلمان لسر تطبيق به اما كسيك لا عمري نيجي نكردوا لا عمري سري بخوان داوت عزه قصي شك عليه والله من مسلمان او كسب بيشك وبيقمن بباوره ندين الله بهذا هر كسي لو عمري السرب اخوه ندات عرزه نيجنك على هم عمري او كسب مسلماني اما او كسيك فقها كان مبستيانا كسي تنبلا توزل كسلانا بالريب هم انا هيك باس ما كرت اما نيجي اكا ونيجي ناكا وفتري اكا وفتري نايكا اما مسلمان ان شاء الله تعالى هذا ما نعتقده ندين الله به والله اعلم بويا دليلش طبعا لسر وابوك باسم كتك رسول الله فرمي الصلاة وعمود الدين كردواري جل أن يشكو الله كي دينك هر ترجمة أو حديثي بيغمنا عليه الصلاة والسلام أو مزقوت أو كو الله كانت كو الله كان لا دا تي منيتو خاني وكرق الرخي مزقوتك الرخي بويا بيغمنا إخوة إشو بيني بعمودة فرمي عمودة رواب بيغمنا إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بيني أو بيماني لبيني إما وكافر كان هي نوجة فمن تركها فقد كفر هل كزنيك كفري كردوه فقد كفر بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين إنسان وبين كفر وشرك نكردني نوجة يعني هل كس نوجة نقر مشركة مشرك محمد فرمي عليه الصلاة والسلام محمد فرمي عليه الصلاة والسلام فبويا أو آيات الشملناك فرد قال فرمي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فرد قال فرمي خواري شركوا أوتى محمد عليه الصلاة والسلام في غمركتان أفرمي شركة كواتا خوار شرك نية تاب الله تحت المشيئة يا خوالي خوشبي فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو آياتي تريش ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين بلام دليل بقوة كان أبوك باسم كل سرتها لو أنه اعتراضها بلا سلو دليلانا بلام أم دليلانا هر شيء اعتراضك إلى سر اعتراض ضعيف قوتينية بو اعتراض كردني أو بلغة صحيحانا والله أعلم بويا نوش كولكي دينا وليرش تيباسي فضيلة كانت بوكا شن أجر الدسكة نوش بكي شن يباداش الدسكة بيا شن يبلد برزة بيتا فرمي بورتغال فرميتي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نوش تنهى عن الفحشاء والمنكر ريقريد ليكا نكورد ليكا لفحشاء فاحشاء فاحشة فحش أوش تانيكا و لبواري أخلاق ويا لبواري أخلاق ويا بتايبتي لبواري شهوته نقنو نقنجاو بيو تريشي بيو تريف فحشاء حتى قسكيش بي قسي نقنجاو كي لبواري شهوته بيو تريف فحش بيو تريف الفحش تنهى عن الفحشاء والمنكر منكرش عام ترى بشجير ترى أقرنا فحشاء إش منكرة اشتيكي خرافة وقنا هرشتيك منكر بلا شرعة نوج نهي ليكا هربويا حديثك هنا أو خلقه مشهورة أو ضعيفة أو حديثك عليه أفرمي هركس نوجكي فرماني بينك بتشاك ونهي لينك بخرابه إيمان دارنية أو إيمان دارنية بلام لروي معنا كيوا أو كسيك نوجكي تشاك وخرافي بينك بلقيل سري نوجكي بضلنايكا وبلقيل سري نوجكي بروحه نوجكي بالروحة وكل لا شيء كي مردو شون كالقصود إني روحي لبرني أوها نوجكاني بالروحة وعن أبي هريرة أهربوا يا حديثك هيا لو باروا وبيغمري خواه فرمون عليه الصلاة والسلام أفرت يا كي شو نوجك أوار رجوع قلي بلام زماني بيسا رسول خو علي صلاة وسلام فرمي اگر وابي ايوا ايلين نيوجكي نهي ليكا لوشتانا اگر وابي ايوا ايلين نيوجكي نهي ليكا شكو دمي بيسو اوانا شو شو نيوجكا روجتي هر نيوجكي نهي ليكا شكو نيوج رغري كلا انسان كي كام نيوج رغري ماليكا مسلم انا برزكا او نيوجي ظلم انا لا نيوجكان مان بي هر كاتي ظلم لا قل زبان معنا ابو باذن الله اوسا بسر اسرائيل سركبي هر كايا ظلو زبان من ليك جودابو او ظل نياب اسرائيل كال اسرائيل كي خويا بي امتي اسلامش بزري لي امينيتو دم من شتيكي وظل من اغيليني الحمد لله رب العالمين دم من الحمد لله لدكانك خريق مع ملاكي ظل من ظل من نالي يا لها قال افرتك خريق ساكن او افرتك عاشق عاشقيتي يا او شتيك خميتي بيري على يا شوانا بيش خوتن بيري لي اكاتو بيري هلا اوشتان فبويا او كاتيك ونيوجكان من مامان ليكا لي حالي بلا معنى كاني يعني توكاتي الي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة آية خوني لنيوجا لروجي قيامتها انسان هرشي كرد بي امادية هلا بردسي ترسد يعني شيء هرشي بكم بخاي قولي هين تبرشاو كاتي تو اخوني تو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بهر كسي بزاني شي بوب سبيني عام ذكردوا دي ما قدمت لغد بورتغال فرمي بزانا بوس بيني محاسبي خود كردو امادي بياني بمري امادي بو قيامتي خود كسبيني تاجر بردي اذا مات الانسان قامت قيامته مروب مر قيامتي خلاصي فبيري لا امن الصانه باي جولاني نهي ليك اما مروفك بيندات نيوجكي وهكذا يبيك بشك بيقمان نهي لناك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم سيدي بيغمر كان عليه الصلاة والسلام شن يتشبهك وخوز كسك همتك كلا قرآن هيا علماء جهود يعني لو بالوا أمثال كان قرآن من القيمة يتي غير ويتي العلماء أو أمثال كلا قرآن هي نتوى فرد قال تبارك وتعالى كسك همتك أو حديثانيك أمثالي بيغمر عليه الصلاة والسلام نمونا كاني بيغمر عيسى الله من بحوثاتي وان بيني وأما تيرو تسلو قشقير نايته بيربشتي وان برشاو كوتبه كهمو مثال أمثلة كاني بيغمر عيسى الله والسلام همو أمثلة كان أو درسي بيشو يعني لو أنا درسيك نبد لحديثة كان تمثيلي تيانا بللان بيغمر عيسى الله والسلام جاء فرمي أقر بيتو روباريك هبي ببرد درقاي مالطانة بالروا يغتسل منه كل يوم 5 مرات همو الرجاء كابرا بينجار خوليا بشوا هل يبقى من درنه درن يعني وسخو تشلك هل يبقى من درنه شيء تشلكي بيو أميني قالوا لا يبقى من درنه شيء نو والله يا رسول الله الرجاء بينجار أولى برد درقات بيخوتي لي بشوي بيسيت بيو أميني نو والله بيسيت بيو أميني سيتون بيانا شو بيني سي چون پنج فرزکان بو شو بهنه بچی دزنیش گردن یان بو شو بهنه بچی با او یک لبر درگای کسی کیان بیو توان شو بهنه بچی بچل کو پی سی قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس وكو پنج فرزک وایدی يمحو الله بهن الخطايا پنج فرزک خوای گور تبارک وتعالى توان کان پی اسرتو پروزگار توان کان پی اسرتو يعني أون يجانا أون دكاري قريب وصرين ويتعاون أنجا سيقن برا كان أما بلغير سورة إسلام بايخ با باكو خاواني أدا شونك بشي وينا شبهيني بويك بي سي وشل كان بيو ناميني طبعا ما قدريك ما مسأليك قدري إسلام لا قولاك لا يزورك لدينا كان باكو خاواني بايخي بين دراوة باكو خاواني بايخي بين دراوة وباقصي خوشتان بوكم كزور جارلن ما مستقان باقصي خوش بكن لدرسة ألين هيكي قلو أينزاني كلا يخو من زور هنا معروفا يعني كا برتو بيسو تشلكنن الرجي لكوبو نوي قولا كايانا كوبو نتو دمس بيا كايانو بياو آينيا كايان كوبو نتو ألي هدي بزانم چن يكا خوتا نشور دوا طبعا باشوية خود نشوي اینا که لذت پرتوپیزی دامز را که خوی نشوا که پرتوپیستر به لخوان زیگتره إيه قربان تو شنو خودنا شوردو أو كان الله والله من حفتيك أو كذا الله والله من مانك أو كذا الله والله من سيمان أو ما شاء الله سيمان خودنا شوردو تو يصير زون الزكي الأخوة زون الزكي كل ملك الطاوس ولا شيطانه إيه أي تو كان الله والله قربان من لو رجوا باسمه خودنا شوردو الله يكيه وتو يتي بابولي بهشت يعني تو بابولي بهشتي خودنا شوردو يعني كذا خوينا شوري بابولي بهشتة بلام سيري محمد كتان كان صلى الله عليه وآله وسلم روحه نفسه جان من بقرباني بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أفرمي شون بي سي باك كاتو ولا لاشتان وكأنه آوان يش باك تانا كاتو ولا تاوان بيهان التدا تحفيزة بلام لوي نأبي نمونيكي وبيتو بو تشلقني وبرتو بي سي بو تشلقنو برتو بيز درشي ويقدر دينا كتان بزان كبايخ وباكو خاويني دا متفق عليه أفرمي وعليكم السلام وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس أما برايجان بيشم حديثة أو حديثي بيشو بلغي لسروي كبرودقال تبارك وتعالى تشاك أكاتا كفالة خلافة يعني تشاك أكي خلافة بوصريتها أفرمي يمحو الله بهن الخطايا بوشا كان خرابة كانت بودة صريته وإن شاء الله آخر حديثة دو حديثة إن شاء الله إخوانين كوا إن الحسنات يذهبن السيئات حسنات كان خرابة كان لاهرا أفرمي جابري فري عبد الله فرميتي رسول الله فرميتي صلاة والسلام إخوة السربية مثل الصلوات الخمس نموني بينش فرزكا كمثل نهر غمر وكربالك غمر واي غمر شي يعني شي غمر يعني كثير ابو دعينه ويا فرمي بفتح الغين المعجمه بفتحه وعين غين او يعني معجمه يعني الكثير بوجه بيبتراوا الغمر يعني يغمر من دخله ويغطيه يعني كابرا داء بوشي بيبيوتراوا غمر الله مغمور مغمور في رحمة الله يعني لنا ورحمة إخويا دا بوشراوا رحمة إخويا دا يبوشيوا يعني غم أو يعني غمر غمر إيش طبعا مقيد بين غمر مانية غمر مانية فرقك معنى كان جواز غمر أفرمي كمثل نهر غمر وكرباله ربارك وآهي الزوري به جار على باب أحدكم بدرقاي كسيك تانب الروا يغتسل منه كل يوم من خمس مرات رواه مسلم بينش فرزك آوايا هل فرز يبكي وكوا يكجر لو آو خود بشوي هل بينش فرزك وايا بينجر خوتي لي بشوي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة بياوك ما شيء أفرتك كردولا سردمي في أغمر عيسى عليه الصلاة والسلام روداني أمر داوان أبراجيان فائديت يدايا لبروي خواهي قول خالقي مروفكان إيش بيانا خليسكي هلا أكن تاوانا كان لروي أفرتو بماش كردن بي ولا غير أو بي هلا يعني لأو شئتو مروفن بيانا خليسكي يعني بلان شاريان شيا بوية تماشاكي روداوي كي وا سبورية بو زور كزلة تاوان باران أفرمي كابرا ما شيء أفرتك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لتخزمتي في أغمري خواه صلاة وسلامي خواه إلى السربي ألي أي في أغمري خواه صلاة وسلامي خواه إلى السربي شو ما أو باها خواه وكل هني روايات أتوا أو أي بياو لقل جنكي خواه إيكا لقل أو جنك كردم أو أن دنبي جماعة لقل نكرد الله بيغمر يخوة شاورية كام آية تدعى بزي وأقم الصلاة طرفي النهار نوجة كانت بربابك لا هردو طرفي روجة هردو ديوي نوجة كانت بربابك لا هردو طرفي روجة يعني بيانمانو إوارمان بيانمانو كيكا نوجي بيانمانو عسرانك يا مغربيش أروات الزمني وعشاء جهر نزيك لأوه بلام أهلي تفسير رحمة الله عليهم بوري أجرنك خزمتهم كردن يعني نيوجا كانت بربابك لا بيان مانو لا يوارمانا أقيم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل يعني وساعات من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات كواتا نيوجا ما فايدي زور قوري نيوج تاوان أسرعتها بوچیش باسی نیوجی کرد بتایبه چونکه هیچ چاکی اگنی بقی نیوش توان بسرته و مگر توحید هیچ چاکی اگنی بقی نیوش توان بسرته و مگر توحید روی پرودگار فرمی ذالک ذکر علی ذاکری هر بویا قال الرجل الی هذا یا رسول الله بس بمنه چاکب کم اخوا و توانم بسرته و یا بو همو خلقه فرمی لی جمیع امتی کلیهم متفقون علیه ربوهم أمتكما أليرا قاعديك أصولي هي مشهورة لا يزورك علماء قاعدة لا يهنيك شان منازعين إلى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يصدقك ما هي إن الحسنات يذهبن السيئات ويا تشاك خلاف أصريتوا تشاك خلاف أصريتوا لفظك عامة أنا تشاك خلاف أصريتوا عامة يا عامنية عامة لسر چی هات و سبب کی چیه؟ پیاوی که ما چیج نیکی کردوه. که وقتا آلین تایبته بور داوا یا آلین عامه هموچا که همو خلاف اصرت او. آلین هموچا که خلاف اصرت او. چاک که نیش بی غیر نیش بی. خلاف که ماش کردن بی غیر ماش کردن بی. طبعا کسیج لعلما نیوتوا هر دقیقه هات او بس تایبته بو کسوا. إلا ما قالوا حديثك كفرمي لك هذا خاصة وكو كابراوتي حيوان من الموت وشش معاني نوي وتي دي أو بس بوتوا أجينا بو غيرة ونابت فبويا أوصال فبويا عبرت بعمومي لفظة لفظك عام بيت نقبه سببك خاص بيت نك سببك خاص بيت بل وتم كسل علماء نيوت وتايبة أبو كسوا اللهم هني كانوا توي أنا هركس حالي وكو أو كسبه دقك شمليك هني كتير لنا مطلقا العبرة بعموم اللفظ بون منا قولي دومك شيء أو كألي حالي كسك رسول الله فرمى ليس من البر الصيام في السفر يسأمن نصك عامة أفرمية شاكنية بر وشاكنية لسفر بالرجوبي وايا وايا واني بريت ذكانم نص عام بلام سيدي سبب كبكن في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم كابرايا أيبيني وحالي بشي وهاب الرجو تماشاكا أمسي بربو بيايو كراو أمسي بريتشي والله بيايو كهاب الرجو حالي بشي أمتشي والله هاب الرجو فرمي كالي باشني للرجو سفر لسفر بالرجوبيت كواتا ألين أم قولي صحيحة لها حالة هواية هركسي حالي وكحالي أو بيابو ليس من البر الصيام في السفر أما أقر هاتو حالي وكحالي أو بيابو نبو أهو دلوستة شكو بيغماري خوالي صلى الله عليه وسلم ليوي هاتو لسفل بالرجوبوا لسفل بالرجوبوا كواتاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله أعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس بينش فرزك والجمعة إلى الجمعة أما بريتي لا حذف بل أم حذف إيجاز يعني وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر أفرمي بينش فرزة بو بينش فرزة يعني نيوش بو نيوش جمعة بو جمعة دواي خويني إن شاء الله تعالى كأبدري جاي زمانا هل نوجه كتكر تشيد كردو بيشدر إسرائيتوا أنجا نوجه تردكر تا أو نوجه تشيد كربو إسرائيتوا وهكذا وهكذا إلى يوم القيامة يا إلى يوم وفاتك نطال الله عمركم بالخير إنجاز أن تدعو لأحد بطول العمر ومنعه بعض العلماء لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنه قالت أطال الله بقاءك يا رسول الله ومعاوية وأبي سفيان الله طبعا وكما قالت والله موبو رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله أجالا مضروبة دا اشتك الأخوات لك برأوت أجل توأوت وبلي ويقول عمر دريشكا في السوديني على كل فرمي ما لم تغش الكبائر بمرجها كفارتي بيني أو دواني بمرج تاواني كبيرد نكردبي تاواني كبيرد كردبي نيوج نايسريتو جمعة نايسريتو جمعنا يسريتو كواتل ليرة فائدة كدا بيمان نيوش بو نيوش شي تاواند كردو يسريتو جغالة كبيرة جمعة بو جمعة شي تاواند دو بينا كردو يسريتو سبحان الله للرحمي خواه تبارك وتعالى براسي خواه زول برحمة خواه برحمي خود رحمة ليبكي بفضل مهرباني خود آخر حديث درسك كتايبي بين موكاتكم ملين طوابو عن وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه سيم خليفي بيغمر عليه الصلاة والسلام الله يقوم لبيغمر إخوابه يفرم عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة هج كسيقنية نوجيكي فرز كاتكيبه فيحسن وضوءها بروا دز نوجيكي جوان بقره دز نوجيكي جوان يعني شي عدابكاني بطاوتي بجواني بقره وخشوعها بخشوع وبيكا خشوع جبريتي لا او يدل لاين يوجكت به وهني قصي خوشي ابن قدامي مقدسي رحمه الله عليه لكتابي مختصر منهاج القاصدين لباري خشوع وانت ما شيكا الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب الا كفالتي تا وانا كاني بيشتريتي الا كفالتي تا وانا كاني بيشتريتي تماشابك بشمرجي بتشمر جبرا برزقان أو نيجي بتكفالة نيجي خشوع تيابه نيجي قرياني تيابه نيجي ضلد لايوه نيجي ضلد لشوني النبي وزمان لشوني كتر أو سايكات كفالة بود ما لم تؤت كبيرة بمرج كبيرنك وذلك الدار كله أمش همور روجي همور روجي نيجي كان نيجي كتر ثاني وجكيت الشيكل وإصالة أبوي وهكذا وهكذا إلى يوم القيامة كيوم مردنيتي رواه مسلم مسلم رؤيتي كردو لخوي قولة بارمه بفضل وكرمي خوي خاشع من كابو خوي زليل من كابو خوي يا ربي خوي يجن بين ياسريني عبدي خوت من كي بخوت محتاج يدسي كسم عنكي أمي شاو من للدرقاي توبي رولة توبي بوتوب صلحي برداو من كي لسر دين داري بخوا صلحاوي تأجنوا بلقات يا ربي لسر أو إسلامتي بمان جيني بمان بلينو زنو مان كيتو كتو بيرازي يا ربي خواهي جان خوش ويسي بخضل مانو خوش تاوي رقيو بخضل مانو تورق ليتي لينا رازي خواهي جان داوه هداية ليكين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.